أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية في كتاب العبادات وفي باب صلاة الجمعة. وقد تكلمنا أيها الإخوة، تكلمنا عن الجمعة وعن فضل الجمعة ومن تلزمهم الجمعة، وتكلمنا أيضا عن شروط صحة صلاة الجمعة، شروط صحة صلاة الجمعة، وقلنا إنها أربعة. شروط صحة صلاة الجمعة أربعة. ما هي؟ أولا الوقت، لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا بعد انتهاء الوقت، حتى لو انتهى الوقت يصلي الإنسان ظهر أو يصلي الجماعة ظهر. فمن شروط صحة الجمعة أربعة: أولا الوقت، ثانيا حضور 40 من أهل وجوبها، وهذا عند المذهب الحنبلي، وقلنا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن الذين تقام فيهم الجمعة 3 فأكثر. وبينا أن حديث جابر رضي الله عنه لو ثبت لكان حجة في 40، ولكن العلماء رحمهم الله يقولون حديث جابر ساقط، حديث جابر في كل 40 فما فوق صلاة جمعة وعيد وأضحى، لكن العلماء رحمهم الله يقول هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث غير صحيح. لكن الصحيح ما من 3 في قرية الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، وأيضا رجحه كثير من العلماء، أنهم 3. إذا كانوا 3 في قرية وتوفرت فيهم الشروط تقام فيهم صلاة الجمعة: 1 خطيب، و2 يستمعان. فما هي شروط صحة الجمعة عند الحنابلة؟ قلنا الوقت، وهذا بالإجماع، حضور 40، وهذا فيه خلاف، أن يكونوا بقرية مستوطنين، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يتقدم الصلاة خطبتان، والخطبتان ذكر المؤلف رحمه الله أن لها شروط وأن لها سنن. من شروط الخطبتين البداء بالحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة آية، ثم موعظة، وأيضا تذكير بتقوى الله عز وجل، ثم أيضا ما هو؟ أيوة، كثير الشروط. واليوم موضوعنا السنن، موضوعنا اليوم سنن الخطبة. ما هي سنن الخطبة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سننهما، يعني سنن الخطبتين. يا إخوان، ينبغي لنا كلنا أن نتعلم العلم، لأن العلم نور. قد يكون الواحد منا في يوم من الأيام خطيب جمعة، لا بد أن يعرف شروط صحة الجمعة وسنن الجمعة، أو يكون مأموم ويرى الإمام مخالف ويعلم هذا الإمام. فالعلم نور، ولذلك يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر، ولعلكم تذكرون يا طلاب العلم البارح تكلمنا الفرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة والخطبة، الخطبة يعني خطبة النكاح، والخطبة هي الموعظة. فينبغي أن يفرق بينهما الإنسان، أن يخطب على منبر أو موضع عال ولو يضع شوية تراب ويقف عليه أو يضع حجر ويقف عليه، المهم أن السنة أن يكون مرتفعا على المأمومين. لماذا يكون مرتفعا على المأمومين؟ لأجل يرونه ويسمعون كلامه ويكون كلامه أحسن. وهذا من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر، والمنبر هو الشيء المرتفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، أخذ جذع صغير والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب عليه، ثم صنع له منبر من خشب الأثل الغابة فصار يخطب عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عليه أول جمعة كان الجذع جذع النخلة في طرف المسجد، ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أول خطبة سمع لهذا الجذع صياح يصيح يحن للرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى محبة الخشب للرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون الآن لا يحبون رسول الله كثيرا. لماذا لا يحبون رسول الله؟ لأنهم لا يطيعون أوامره، لا ينفذون أوامره، لا يبتعدون عن نواهيه. الرسول يقول افعلوا هذا ما يفعل، بسيط، يقول الرسول لا تفعلوا هذا يفعلونه. لماذا؟ لأن الشيطان إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا افعلوا هذا جاء الشيطان قال لا تفعلوا، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا هذا جاء الشيطان وقال لا افعلوا. والأمثلة كثيرة يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، أي شيء يضرك أبعد عنه. الشيطان يقول لا هذا طيب هذا حلو هذا اشرب هذا، يعني مثل الخمر نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وهي أم الخبائث، ولكن الشيطان زين لكثير من الناس شرب الخمر. ما هي الفائدة في شرب الخمر؟ ليس فيها فائدة، وإنما كلها أضرار. فكل شيء نهى عنه ديننا فيه ضرر، كل شيء آمر به ديننا فيه خير. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل المضرات. هذا الدخان الذي يشربه كثير من المسلمين هل فيه فائدة؟ لو سألت الذي يشرب الدخان ما هي فائدته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تشربه لأنه مضر، لكن الشيطان يقول اشربه، لأن الشيطان لا يحبك. أما الرسول يحبك، الرسول عليه الصلاة والسلام يحبك، رؤوف رحيم بالمسلمين، لكن الشيطان عدوك، يقول اشرب حتى تموت، ضيع أموالك، اشرب حتى تمرض وتضيع أموالك، تعالج عند الأطباء وما إلى ذلك. فهذا الدخان يا إخوان ضياع للمال وأيضا ضياع للصحة. الشيطان يأمر به، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه يقول لا ضرر ولا ضرار. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رسولا كسرى الفرس يا إخوانهم عادة الفرس أنهم يحلقون لحاهم، فلما جاءوا كانوا يطيلون الشنب يصل إلى الأذن لكن ما في لحية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أمركم بهذا؟ قالوا أمرنا سيدنا كسرى، أمرنا سيدنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أمرني ربي أن أربي لحيتي. كثير من المسلمين الرسول يقول ربوا لحاكم، اعفوا اللحى. الشيطان يقول لا احلقوها نظافة. هل تطيع الرسول أو تطيع الشيطان؟ هل تحب عدوك أو تحب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تحب رسول الله أطيعه. ولذلك يا إخوان ينبغي لنا أو يجب علينا أن نحب رسول الله، وإذا أمر بأمر يوافقنا أو لا يوافقنا، يوافق عاداتنا، لا، أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. المهم من سنن الخطب أن يخطب على منبر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر جاء صاح الجذع النخلة حتى جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومسكه وسكنه حتى سكن. والناس يسمعون، الناس في المسجد يسمعون صياح هذا الجذع سبحان الله. وإنما كان المنبر سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان الإنسان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس بأعينهم. قال العلماء ينبغي أن يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب، وهذا معمول به في مساجدنا هنا الحمد لله. لماذا؟ لأن الإمام إذا نزل ينفتل على يمينه ويدخل المحراب. هنا يقول السنة ما هي؟ أن يخطب على منبر. طيب لو خطب على الأرض، الخطبة صحيحة؟ نعم الخطبة صحيحة، لأننا عرفنا يا إخوان السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا فعلت السنة لك زيادة حسنات، لكن لو لم تفعلها ليس عليك إثم. فالمؤلف يقول يخطب على منبر أو موضع عال. إذا لم يوجد منبر خطب على موضع مرتفع ولو كومة تراب أو حجارة، من أجل أن يبرز أمام الناس، لأن ذلك أبلغ في الصوت. هذه السنة الأولى. ما هي السنة الأولى؟ يخطب على مكان عال أو منبر. السنة الثانية يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. إذا صعد المنبر واتجه إلى المأمومين يسلم عليهم، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف، لكن الأمة أجمعت على العمل به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم. وهذا التسليم عام، لأن إخوانك الحاضرين لهم عليك حق، ما دم دخلت عليهم لابد أن تسلم عليهم. تسلم عليهم لأن السلام يا إخوان دعاء للآخرين. إذا سلمت على أخيك يعني تقول الله يسلمك من الشرور، الله يسلمك من الآثام، الله يسلمك من النقص والعيوب، فهو دعاء. ولذلك إذا كان العدد كبير وسلمت عليهم يكون في ذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على أحد سلم، وأنتم تعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على المسلم، إذا لقيته تسلم عليه سواء تعرفه أو لم تعرفه. حق المسلم على المسلم إذا لقيته سلم عليه وتقول السلام عليكم، وإن زدت رحمة الله، إن زدت بركاته، كان ذلك خير. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام روي أنه جاء رجل وقال السلام عليكم، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عشر. جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عشرون. جاء ثالث وسلم ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون، يعني ثلاثون حسنة. وأنتم تعرفون الحديث الصحيح، الرسول يحلف، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو قسم الرسول عليه الصلاة والسلام في السلام؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تأتي لأخيك المسلم السلام عليك يا فلان، تأتي لزوجتك السلام عليك يا أم فلان، تأتي لأمك تقول السلام عليك يا، يعني تسلم على الكبير وتسلم على الصغير، لأن هذا دعاء وهو أيضا يجلب المحبة. لكن الشيطان الآن يا إخوان جاء وقال للناس لا تقول السلام، صباح الخير، مساء الخير، أو باليد هكذا، ما معنى كذا أو هكذا كما يقول بعض الناس. لا يا إخوان، لابد أن تقول، إذا رفعت يدك هكذا قل السلام عليكم، إذا قلت بيدك هكذا قل السلام عليكم، لابد من لفظ السلام. أما صباح الخير هذه تحية الجاهلية، تحية الكفار. الكفار إذا جوك، إذا كان عاد يحبك يقول لك good morning good evening، ما في سلام. لا، بعض من الناس إذا قلت السلام عليك يقول أهلا وسهلا ومرحبا. لا، الله يقول إذا حييتم بتحية إيش؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما فيها أحسن من السلام، لأنه تحية أهل الجنة. فإذا قال لك أحد السلام عليكم رد عليه عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تقول أهلا وسهلا، لا، فانتبهوا يا إخوان لدينكم، تعلموا ما ينفعكم من دينكم. فالسنة الثانية إذا جاء الإمام يريد أن يخطب، أول ما يدخل يسلم على المأمومين، وأيضا إذا دخل المسجد يسلم على الذين يدخل عندهم، ثم إذا صعد على المنبر يسلم، ثم بعد ذلك هذا كم سنة قلنا، يخطب على موضع أو منبر عال يسلم على المأمومين، ثم إذا سلم على المأمومين يجلس إلى فراغ المؤذن. يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن. لماذا يجلس؟ لأجل يستريح ويأتي بسنة، ويترك المأمومين أيضا يتابعون المؤذن، لأن هذا متابعة المؤذن فيها أجر عظيم. يتابع الإمام، يتابع والمأموم يتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس الآن يسمع المؤذن وكأنه لم يسمع شيء، هذا فيه توحيد الله عز وجل، وفيه تعظيم لله عز وجل، وفيه تنبيه لك أنت يا الغافل. ولذلك أعظم شيء على الشيطان إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان من خوفه يهرب، وله ضراط من خوفه من ذكر الله عز وجل. كثير من الناس ما يتابع الأذان ولا يهتم بالأذان، وهذا خطأ. لا بد أن تتابع الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا. لا بد أن تقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أيضا تقول شيء عظيم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت رضيت؟ نعم رضيت، كما أنك تقول أنا رضيت رئيسي فلان، رضيت قدوتي فلان. أنت في إذا سمعت هذا الأذان تقول نعم أنا رضيت بك يا رب إلها وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، بالإسلام دينا. نحن يا إخوان يجب أن نعتز بديننا، دين الإسلام. إذا سألت النصراني تقول أنت مسلم؟ يقول لا. طيب ماذا أنت؟ نصراني. ولذلك بعض من المسلمين هداهم الله ما يقول نصراني، يقول مسيحي. لا لا، ليسوا مسيحيين، وإنما هو نصارى، نصارى ربنا سبحانه وتعالى سماهم نصارى. أما المسيحيين هم أتباع عيسى عليه السلام، لكن هؤلاء يكذبون، يكفرون بعيسى، لأن كل من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. إذا كفر أحد بعيسى عليه السلام كفر بجميع الرسل، إذا جحد محمدا عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الرسل. ولذلك اليهود جحدوا عيسى عليه السلام وجحدوا محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كفر إلى النار، كفر إلى النار. النصارى أيضا جحدوا محمد عليه الصلاة والسلام وغلوا في عيسى حتى جعلوا عيسى إله، نسأل الله العافية. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. ولذلك يجب علينا إخوان ألا نقول لهؤلاء النصارى المسيحيين، لا، نقول نصارى وليسوا مسيحيين. فالمهم أنه يجلس إلى فراغ الأذان ويتابع المؤذن، متابعة المؤذن في كل الأذان إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى الأذان ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إن زدت إنك لا تخلف الميعاد لا شيء فيها، إن لم تزدها لا شيء فيها، لأنه قد ورد هذا وهذا كله خير. إذا قلت هذا الدعاء حلت لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونحن بحاجة إلى شفاعة رسول الله يا إخوان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على متابعة الأذان ويحترم هذا الأذان لأنه دعاء لك، وأيضا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب له هذا الدعاء العظيم آت محمد الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا. فنحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حاصلة لرسول الله بدون دعائنا، ولكن لأن رسول الله أمرنا فنحن نصلي عليه وندعو له عليه الصلاة والسلام. يقول من السنن ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم إذا فرغ المؤذن وقرأ هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة يقوم ويخطب، ثم من السنن يجلس بين الخطبتين، يجلس بين الخطبتين. يقول العلماء رحمهم الله جلوس هذا لا يكون طويل بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد، يعني يكون قصير، أو الدعوة طيبة، لأن يوم الجمعة يا إخوان فيه ساعة لا يدعو المسلم بشيء إلا استجيب له في هذه الساعة. لكن متى هذه الساعة؟ اختلف العلماء فيها، وأرجح الأقوال أنها من دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة. فالإمام ينتظر أنت ادعو في هذه الدعوة لعلك تصادفها. بعض من العلماء قال إنها في آخر اليوم، يعني يستجيب الله دعاءك، أو تدعو في السجود يوم الجمعة ساعة تدعو الله عز وجل فيها بدعاء ربنا يستجيب لك. ثم أيضا من السنن أن يجلس، يسن أن يجلس بين الخطبتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا أنفسكم أجر الصلاة على رسول الله، كلما ذكر رسول الله صلوا عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس بين الخطبتين ليميز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. ولذلك الخطيب يكون له جلستان، الأولى عند شروع المؤذن في الأذان، والثانية بين الخطبتين. أيضا من السنن أن يسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم. لكن لو أن الإمام خطب وهو جالس، الخطبة صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن الأولى والأفضل أن يكون قائما. وأيضا من الأدب أن يكون قائما، لأنه ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا، وربنا سبحانه وتعالى يقول وتركوك قائما وهو يخطب، هذا دليل على أن الخطبة تكون عن قيام. فالإنسان إذا كان له عذر وخاصة الإمام يجوز له أن يخطب جالسا، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يخطب قائما. وأيضا من السنن يقول وأن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا، يعتمد أن يمسك هذه ويخطب. ما هو الدليل؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن ابن القيم يقول لا، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء. بعد ما أخذ المنبر ما كان يعتمد لا على عصا ولا على أي شيء، لكن الاعتماد إذا كان هناك حاجة، الإنسان مريض أو ما إلى ذلك فإنه يعتمد، أما إذا كان سوي نشيط فإنه لا يعتمد، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن الإنسان إذا كان يخطب أن يعتمد على شيء. لكن بعضهم يقول إنه يعتمد على سيف، يكون هيبة للإمام وخوف أيضا، لا هذا أيضا لم يرد. أيضا بعضهم قال إن السيف أو القوس هذا دليل على أن هذا الدين فتح بالسيف، دين الإسلام فتح بالسيف. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. الدين القرآن هو الذي فتح القلوب، لم يفتح بالسيف، وإنما هو الدين فتح القلوب. أول مدينة هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وتكونت فيها أول دولة إسلامية المدينة، هل فتحت بالسيف؟ لا، وإنما فتحت بالقرآن الكريم. جاءوا وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل إليهم أناس يعلمونهم القرآن الكريم، ثم قالوا لرسول الله تعالى ما حصل هناك ضربة سيف ولا ضربة رمح ولا أي شيء، فهذا الدين لا يعتمد لم يعتمد حقيقة على السيف. ونحن ذكرنا يا إخوان أن ديننا دين الإسلام لا يريد إزهاق النفوس، ولا يريد أن يكون هناك قتل، لا يريد أن يكون قتل حتى للكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أحد قال أول ما تدعوهم إلى الإسلام، لا تقاتلونهم، ادعوهم إلى الإسلام. إن قالوا لا نريد الإسلام، قل ادفعوا الجزية ولا نقاتلكم، ولا تقفوا أمام الدعوة. إذا قالوا لا حاربوهم، ثم إذا حاربتوهم لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا راهبا، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا امرأة. فدين الإسلام يا إخوان لا يأمر بالقتل، إنما يأمر بالدعوة إلى الله عز وجل. دين الإسلام يريد من كل الناس أن يكونوا مؤمنين، لا يكون هناك شيء في وجه الدين، يكون الدين كله لله، ما في أحد يضغط على المسلمين، وإنما يكون لهم حرية الدين. فهنا يقول ويخطب يعتمد على سيف، نقول هذا غير صحيح. لكن الإنسان إذا احتاج يعتمد على أي شيء يعتمد عليه، إما مريض أو ما إلى ذلك. فالإسلام في الحقيقة إنما فتح البلاد بالقرآن وليس بالسيف، لكن السيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن أيضا لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة، أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا وأعداؤنا عندهم دبابات وعندهم طائرات، لماذا نقتل أنفسنا؟ الإنسان لا يمكن أن يقاتل إلا إذا كان عنده قدرة، أما إذا لم يكن عنده قدرة فينتظر ويدعو الله عز وجل حتى يسهل ربنا أمره. ولذلك أباح الله لنا ألا نقابل أكثر من مثلينا، إذا كان العدو أكثر منا ضعفين ما نقابله، نتركه، نسالمه، يكون بيننا وبينهم مسالمة، لأن الله سبحانه وتعالى قل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم أيضا من سنن الخطب يقصد تلقاء وجهه، يعني الإمام يكون دائما وجهه هكذا، ما يلتفت يمينا وشمال، لأنه لو التفت ربما يرى منظر وينسيه خطبته وينسيه كلامه، وأيضا هذا من العدالة، من العدالة أن الإنسان يكون تلقاء وجهه هكذا، لأنه لو التفت إلى هؤلاء وترك هؤلاء كان هذا ظلم وظلم هؤلاء، ولذلك يقصد يقول تلقاء وجهه. لكن لو التفت الخطيب أحيانا لهؤلاء وأحيانا لهؤلاء لا شيء فيه. طيب، هل من السنة يا إخوان أن الإنسان في الخطبة يحرك يديه عند الانفعال وإلا لا يحرك يديه؟ لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرك يديه، لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشير في الخطبة بأصبعه عند الدعاء، يعني في صلاة الجمعة الإنسان ما يرفع يديه يدعو إلا في الاستسقاء، لكن إذا كان هناك دعاء يرفع يديه: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحم عبادك المسلمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في الخطبة بإصبعه عند الدعاء. ثم أيضا من سنن الخطبتين أن يقصر الخطبة، يعني يجعلها قصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين: الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إذا كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يملون ويتعبون. وأيضا إذا كانت قصيرة يكون أوعى للسامع، يعني يحفظ، لأنها إذا أطالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه يعني علامة ودليل على فقهه. ولذلك الواجب على الخطيب أن يراعي أحوال الناس، وأحياناً يستدعي الحال التطويل، فإذا طال الإنسان أحياناً لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيهاً. لماذا؟ لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحياناً بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. وأيضا من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين، يسن في الخطبة أن يدعو للمسلمين، يدعو للرعية ويدعو للرعاة، لأن ذلك وقت ساعة ترجى فيها الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين. الدعاء يا إخوان في مصلحة عظيمة، الدعاء في مصلحة عظيمة، لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، وحتى رؤسائكم ادعوا لهم أن الله يهديهم وأن الله يوفقهم وأن الله يصلحهم، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. لكن ما هي صفة صلاة الجمعة؟ انتهينا من السنن كثيرة، ولكن هذه أهمها. لكن ما هي صفة صلاة الجمعة؟ هل هي 4 ركعات أو 3؟ كم هي؟ أيوة، صفتها ركعتان، وهذا بالنص وبالإجماع. أما النص فإنه أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة 2 ركعتين فقط، وأما الإجماع فهو أيضا متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه، وهذا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر. بعض من الناس يقول إنها ظهر مقصورة، لكن هذا غير صحيح، ليس الظهر المقصورة، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها الخاصة بها، ولذلك تصلى ركعتين ولو في الحضر. ونحن قلنا إن الركعتين لا يمكن أن تصلى إلا في السفر، أما في الحضر لا يصلي الإنسان ركعتين إلا الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يقرأ جهرا، وهذا أيضا مما تختلف فيه صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. صلاة الظهر الإنسان يقرأ سرا، لكن صلاة الجمعة يقرأ جهرا، وهذا هو الذي يفرق أيضا بينها وبين الصلوات الأخرى، لأننا نعرف أن الصلوات الجهرية ما هي؟ صلاة الليل، المغرب والعشاء والفجر، وأيضا الصلوات التي فيها اجتماع عام. كل الصلوات التي فيها اجتماع عام يجهر الإمام فيها بالقراءة ولو حتى في النهار، مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، لأنه يجتمع أناس كثير، ودين الإسلام دين الاجتماع. وإذا اجتمعوا ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمعوا كلامه، يتذكرون القيامة، يتذكرون الجنة، يتذكرون النار، يتذكرون ما أعد الله للمتقين، فيسمعون كلام الله يكون فيه تأثير عظيم على المسلمين. ولذلك قال: يسن أن يقرأ جهرا. طيب لو قرأ سرا في صلاة الجمعة، الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، لكن الأفضل الجهر. ماذا يقرأ؟ يقول المؤلف: يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقين. لماذا يقرأ بسورة الجمعة؟ لأن فيها الأمر، لأن فيها ذكر الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأيضا ذكر الله، ذكر الله فيها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ما معنى لم يحملوها؟ لم يعملوا بها. من هم الذين حملوا التوراة؟ اليهود. اليهود ربنا أنزل عليهم التوراة ولم يعملوا بها. شبههم ربنا سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بالحمار. الحمار يحمل الكتب ولا يفهم ما فيها. فهؤلاء اليهود عندهم التوراة، كتاب الله أنزله إليهم من السماء، ولذلك لم يعملوا به. فإذا قرأ الإمام سورة الجمعة على المسلمين يتذكرون: لا نتشبه باليهود، لا بد أن نقرأ القرآن، لا بد أن نفهم القرآن، لا بد أن نعمل بالقرآن، لا نكون مثل اليهود لأن الله شبههم بالحمار. ففي قراءة هذه السورة مناسبة عظيمة، ولذلك ينبغي لنا إذا سمعنا القرآن نتذكر ماذا يقول الله، ما هي الفوائد التي نستفيدها من كلام الله عز وجل. وأيضا قراءة سورة المنافقون يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع، فينظر الإنسان في قلبه هل هو من المنافقين أو من المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأنت يا أيها المسلم تسمع هذه السورة في المنافقين وفي هؤلاء: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهل صحح قلبك؟ هل أنت مثل هؤلاء؟ هل قلبك فعلك مثل قولك؟ قولك مثل فعلك وإلا يخالفه؟ ولذلك المسلم يتذكر: أنا أقول أشهد أن محمد رسول الله، هل أطعت رسول الله؟ هل نفذت أوامره؟ المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، ويصلون مع الجماعة ولكن قلوبهم لا تخالف أفعالهم. ولذلك قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون فيها مناسبة عظيمة، وأيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة سبح في صلاة الجمعة وفي سورة وبسورة الغاشية، وأيضا هذه فيها مناسبة، سبح اسم ربك الأعلى، فيها تذكير وذكر، إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولذلك في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الناس الصالحين الذين يعملون الصالحات، هذا حتى في القرآن وفي صحف إبراهيم وموسى، فهل أنت عملت بطاعة الله أو مقصر؟ تخرج من الجمعة وقلبك مشغول تريد أن تصحح إيمانك. وكذلك الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ تنظر ما هي الصفات التي في الجنة، ما هي أعمال أهل الجنة، تتمنى الجنة وتجدد إسلامك وتجدد توبتك. أهل الجنة ماذا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الله أكبر. فاقرأوا حديث الغاشية وتجدون ما هي الأوصاف التي في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلحهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.